المرائي ما حاله؟ اسمع معي إلى هذا المثل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ إنها جنة نفيسة وبستان عظيم، لأن فيه من أنفس الثمار والأشجار وهو النخيل والأعناب. هذا النخيل وهذه الأعناب تأتي بثمار، هي فاكهة وهي طعام غذاء وهي دواء، فالرطب فاكهة والتمر غذاء وكذلك دواء. سبع تمرات على الريق في الصباح من تمر العالية لا يضره معها سم ولا سحر، ينفي السموم ولا يؤثر فيه السحر. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ الزبيب تبع العنب غذاء كامل يخرج منه صدقة الفطر، تجري من تحتها الأنهار، ما تحتاج إلى استخراج ماء وتعب، لا تكاليف ولا جهد، الأنهار سارحة في هذه الجنة وهذا البستان. وليس فقط عنده نخيل وأعناب، بل فيها من كل الثمرات، وله فيها من كل الثمرات. كيف صارت نفاسة هذه الجنة وهذا البستان؟ هذا حالها، فما حاله هو صاحب البستان وأصابه الكبر فلم يعد قادرا على الكسب، وكل اعتماده بعد الله على هذا البستان في طعامه وكسبه ودخله ورزقه، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، نساء إناث صغار لو ماتوا، لو مات صاروا أيتاما، مرضى زمنة، أصحاب عاهات، وله ذرية ضعفاء. تعلقت نفسه بهذا البستان من كم جهة؟ البستان نفسه نفيس جدا، وهو مسن كبير جدا، والأولاد صغار جدا وضعفاء للغاية. إذا مات ما لهم بعد الله إلا هذا البستان. وبينما هو كذلك فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت. إعصار فيه نار، عمود النار في الوسط وسط الإعصار، إذا ما دمر أحرق، الذي لا يدمره يحرقه. فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت. هذا مثل لإيش؟ مثل للمرائي يأتي يوم القيامة في غاية الحاجة إلى الحسنات، أشد من حاجة صاحب البستان إلى بستانه، لكن إعصار الرياء دمر أجر الصدقة. إعصار الرياء دمر أجر الصدقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنفقين، وأن نكون ممن جادوا بأموالهم لرب العالمين، إنه سميع عليم.